إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأصول العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حفظ الله عز وجل بها هذه الأمة التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت على هذا النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الكتاب والسنة تذكر عقيدة السلف، لأن مبناها على الدليل الصحيح المبني على الفهم السليم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت مسميات أهل السنة والجماعة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دالة على ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء في كتاب الله عز وجل، فهم أهل السنة وأهل الحديث وهم الجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، فأسماءهم متميزة عن غيرها من المسميات البدعية، وعقيدتهم متميزة عن غيرها من العقائد التي لا ترجع إلى دليل صحيح وإلى فهم سليم. ولهذا اعتنى العلماء بهذه العقيدة، بعقيدة أهل السنة، وصنفوا فيها المصنفات المطولة والمختصرة. وقد بدأ التصنيف في بيان عقيدة أهل السنة في عصور مبكرة، وقد كانت الكتب المدونة في عصور السلف في بيان عقيدة أهل السنة جاءت مصنفة على ذكر الأدلة وعلى بيان الروايات عن سلف الأمة، فجاءت تلك الكتب التي تسمى كثيرا بكتب السنة، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة للخلال وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، السنة لابن أبي عاصم، والإبانة لابن بطة، وغيرها من الكتب. جاءت هذه الكتب مبينة وموضحة لعقيدة السلف، ومن قرأ كتابا من هذه الكتب وجد أنه يتضمن ما جاء في الآخر، فهي عقيدة منضبطة لا اختلاف بينها ولا تضاد، لأنها ترجع إلى أصول لا يمكن أن يطعن فيها ولا أن يتطرق إليها الخطأ ولا يمكن أن يرد عليها التعارض الذي وجد في كلام الناس. وإذا كانت العناية بالعقيدة كانت محل اهتمام السلف لشدة الحاجة إليها في تلك العصور، فإن هذه العصور المتأخرة تشتد الحاجة إلى دراسة عقيدة أهل السنة أكثر من ذي قبل، وذلك لما هو معلوم من كثرة الفتن وكثرة الشهوات والشبهات التي أثارها الكفار من أعداء الإسلام وأهل البدع الذين انحرفوا عن السنة، فكثر الخوض في دين الله عز وجل ووجدت البدع ووجدت الانحرافات، ثم قام من يريد أن يرد هذه البدع ويرد الانحرافات ممن قد يحسن الظن بهم من المنتسبين للأمة، فرد هؤلاء البدعة ببدعة، وردوا الخطأ بخطأ. وهذا منذ عصر مبكر من عصور السلف، فرد التعطيل بالتشبيه، وردت القدرية، ردت الجبرية بدعة القدرية بالجبر، وجاء النواصب في مقابل الرافضة، وهكذا لا تكاد تنشأ بدعة فترد إلا ببدعة مقابلة لها، إلا أن يكون الرد مبني على دليل صحيح وعلى فهم سليم لعقيدة أهل السنة. ولهذا جاءت ردود أهل السنة من عصور السلف إلى هذه العصور معتدلة، مبينة للحق، مزيلة للشبه، معتدلة في الأحكام، فسلمت من الغلو ومن التقصير، وسلمت من الأخطاء التي جاءت في كلام هؤلاء الذين قد يحسن الظن بهم ممن يردون البدعة بمثلها، وممن يعالجون الخطأ بخطأ. وإن مما ينبغي لطلاب العلم العناية به هو دراسة هذه العقيدة، وهذه الدراسة لا تكون صحيحة مؤدية لغرضها في إزالة الشبه إلا إذا كانت مبنية على أصول. وإني أذكر ببعض هذه الأصول في هذه العجالة، وهي بمثابة المقدمة لدراستنا لهذا الكتاب الذي هو بين أيدينا. فمن هذه الأصول أن تكون الدراسة لعقيدة أهل السنة والجماعة مبناها على الدليل الصحيح والفهم السليم، فإن هذه العقيدة مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر أهل العلم شيئا من مفردات عقيدتهم وعقيدة أهل السنة إلا والدليل دال عليه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تؤخذ هذه العقيدة من مصادرها بعد كتاب الله وبعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتب السلف الذين فهموا الدليل الصحيح وبينوه وشرحوه ووضحوه. ونحن نحتاج إلى كلام السلف لأننا نقصر عن فهمهم، وإلا فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما كافيان في بيان الحق، لكن لما ضعف الناس احتاجوا إلى كلام أهل العلم وإلى كلام السلف. فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إلى تلك المصادر القديمة وإلى كتب السلف، ويتنبهوا إلى دقة عبارتهم في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة، وتجنبهم كل ما يفضي إلى الخطأ وإلى وهم قد لا يريده المتكلم ولكنه يوهم. وهذا ما حصل لبعض المتأخرين، أن المتكلم قد يريد الحق لكنه لا يوفق للتعبير عنه. الأصل الثالث وهو متعلق بهذا الأصل، فينبغي أن تفهم العقيدة فهما صحيحا، ثم من تحدث عنها وكتب فيها ينبغي أن يكون تعبيره صحيحا، وذلك أن بعض الكلام الذي جاء في كلام المتأخرين وبعض العبارات الذين وصفوا بها عقيدة أهل السنة بعضها لا يؤدي ما أراد المتكلم، وقد ينشأ الجهل بأصل المسألة أو ينشأ الجهل بمدلول اللفظ. ولهذا تجنب السلف الألفاظ المجملة والكلمات التي أحدثها المتكلمون، فكرهوا الألفاظ المجملة كالجسم والعرض والحد، وكرهوا مسألة الحديث في مسألة اللفظ بالقرآن بالنفي أو الإثبات، وهكذا كل الألفاظ المجملة. من الأصول التي ينبغي أن تراعى في دراسة عقيدة أهل السنة أن أهل السنة كانوا يذكرون الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ويذكرون في مقابله الرد على الباطل الذي أحدثه الناس. ومن درس عقيدة أهل السنة وجدها متضمنة لهذين الأمرين. فكان السلف يذكرون الإيمان ويقولون نؤمن بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلما أحدث المرجئة ما أحدثوا من القول بأن الإيمان هو التصديق، قالوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فردوا بهذه المقالة البدعة التي نشأت في هذا المقام. ولما أحدث المعطلة والمشبهة ما أحدثوا في الصفات، قالوا نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأرادوا بالعبارات الأخيرة الرد على الشبهة التي أحدثت في هذا الباب. وكذلك لما تكلموا في القدر وأثبتوا الإيمان بالقدر وأحدث أهل البدع ما أحدثوا، فقالوا ونؤمن بأن الله خلق العباد وأعمالهم، فنصوا في مقابل هذا على في مقابل قولهم خلقهم وأعمالهم في الرد على القدرية القائلين بأن أعمال العباد مخلوقة لهم. وقالوا في مقابل هذا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء عدلا ويضل، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وهذا في مقابل من أنكر أن الله عز وجل يهدي ويضل. ثم نصوا في مقابل قول الجبرية أن العباد مجبورون على أعمالهم، أثبتوا المشيئة للعبد، فقالوا لله مشيئة وللعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن تأمل أقوال أهل العلم في وصف عقيدة أهل السنة وجدها متضمنا لهذا وهذا، وهذا مما يدل على أنه ينبغي للمصنفين في عقيدة أهل السنة وفي وصفها أن يذكروا في مقابل الحق، أن يذكروا الحق في مقابل الباطل الذي أحدثه الناس وألصقوه بعقيدة أهل السنة. كما أن من الأصول المقررة في هذا الباب هو التجرد التام لنصرة الحق ولعقيدة أهل السنة، وأن لا تأخذ المدرس ولا الباحث ولا المحقق لا تأخذه لومة لائم في السكوت عن الحق، بل ينبغي أن يصدع بالحق. وأنا دائما أذكر بأصلين عظيمين عليهما سلف الأمة ومن وفقه الله ممن سلك طريقهم. فالأصل الأول هو التجرد لنصرة الحق وبيان الحق للناس، وأن لا يكتم الحق عن الناس. والأصل الثاني هو حفظ مقام أهل العلم ومعرفة قدرهم ومنزلتهم، وهذا لا يتعارض مع هذا، فعندما ينبه على خطأ صدر من عالم أو زلة فهذا لا يعني انتقاص ذلك العالم، واحترامنا لذلك العالم لا يعني السكوت عن أخطائه. ومن توهم أن أحد هذين الأصلين يخل بالآخر فلا بد أن يسكت عن بعض الأخطاء، وهذا هدم للأصل الأول، أو يشنع على بعض المخطئين وهذا هدم للأصل الثاني. ولهذا لا يخطر ببال طالب علم أنه إذا ما نبه على خطأ أنه ينتقص ذلك المتكلم، وإنما هو من النصح له. ومعلوم أن من أعظم النصح أن ينبه الناس على خطأ صدر من عالم، وهذا فيه نصرة للحق وإبراء لذمة ذلك العالم. ويوم القيامة سيحمد أولئك العلماء لمن نبه على أخطائهم هذا التنبيه، لأنه بسببه يرتفع خطأهم في الناس وتحصل السلامة من ذلك الخطأ. ومعلوم أن أهل النصح والإخلاص ممن صنف في هذا الباب وفي غيره من أبواب أهل العلم كانوا ينصون في مقدمات كتبهم على الدعاء لمن وجد خطأ في الكتاب فأصلحه، وهذا دليل على حبهم لأن تصرح أخطائهم وأن يرفع وأن ينبه الناس على الخطأ. وهذا خلاف ما عليه بعض المتأخرين ممن نقص فهمهم فظنوا أن التنبيه على الخطأ ملازم لتنقص العالم. وهذا الأصل إن لم يحفظ فإنه لا بد أن يطرأ على أفهام الناس وعلى كلام الناس ما يطرأ عليه من الخطأ. فإذا سكت العلماء عن الأخطاء ضل الناس وانتشرت الأخطاء وكثرت البدع. وإذا تنقصنا العلماء بأخطائهم هدمنا أصلا آخر، فتجرأ الناس على العلماء ولم يعرفوا لهم قدرهم. هذه بعض المسائل والأمور التي ينبغي أن يعتنى بها حتى يحصل لطالب العلم الترسخ في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يسلك طريق السلف وأهل العلم من بعدهم الذين هم على هذه العقيدة. وموضوع هذه الدروس هو كتاب من كتب الاعتقاد، سماه صاحبه كتاب الاعتقاد، ويعني به اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو لمؤلفه القاضي أبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبي يعلى الحنبلي البغدادي. والقاضي أبو الحسين هو من الأئمة الكبار، وهو في مذهبه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقد تأثر أتباع الإمام أحمد بالإمام أحمد في عقيدته وفي ورعه وفي شدة تمسكه بالسنة. ولهذا ذكر العلماء في تراجم الحنابلة أن الإمام أحمد أثر في أتباعه ومن هم على مذهبه بأصلين: بشدة التمسك بالسنة والعناية بعقيدة السلف والورع. ولا يزال التمسك بعقيدة أهل السنة في أتباع هذا الإمام مع الورع والتنزه عن المحرمات. وهذا لا يعني أن هذا شيئا اختص به أتباع الإمام أحمد، إلا أن هذا الأمر هو سائد في أتباع الإمام أحمد بن حنبل. ومعلوم أن الأتباع لهم تأثر بشيوخهم وبأئمتهم. والقاضي أبو الحسين ممن تأثر بالإمام أحمد في عقيدته وفي شدة حرصه على السنة، ولهذا ذكر المترجمون له أنه كان شديدا في السنة، كثير الطعن على الأشاعرة، يعني في الانتصار لعقيدة أهل السنة والجماعة. والقاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى كما هو معلوم هو ابن للقاضي أبي يعلى، وهو الإمام المشهور، وهو إمام الحنابلة وشيخهم ومقدمهم في تلك الفترة. وقد تأثر الابن بأبيه فيما هو عليه من شدة الورع والحرص على السنة، وإن كان قد جاء في كلام الأب القاضي أبي يعلى ما جاء من بعض التأثر ببعض أهل الكلام في عبارات يسيرة نبه عليها العلماء مع حفظ مقام ذلك العالم. وجاء في كلام القاضي أبي الحسين بعض العبارات اليسيرة التي لا تنقص من قدره، ومنها ما هو موجود في هذا الكتاب. وهذا لا يقلل من أهمية الكتاب ولا من أهمية صاحبه، وإنما يذكر هذا للتنبيه كما ذكرت. وإلا في الكتاب في الجملة هو على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا أريد الإطالة في ذكر ما ذكر العلماء في مناقب القاضي أبي الحسين، وإنما مرجع هذا إلى مصادر ترجمته من الكتب، ونبدأ بقراءة هذا الكتاب الذي ترجم له المصنف رحمه الله بكتاب الاعتقاد، يعني به وصف عقيدة أهل السنة والجماعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله حتى يرضى، ولا إله إلا الله العلي الأعلى، والحمد لله أهل الحمد والمولاه ومنتهى الحمد ومنتداه، والحمد لله الذي أخرجنا بعد العدم إلى الوجود بخير الأمم، واختار لنا دليلا من خلقه أكرمه عليه، ومن رسله أشرفه لديه، وجعل أول السابقين منزلة، وأحسن النبيين رسالة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، صلاة تخصهم وتعمهم أجمعين. ابتدأ المصنف كتابه بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي كلامه، أنه كان يبدأ خطبه بالثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة في افتتاحهم لكتبهم ودروسهم، أنهم يبدأونها بالثناء على الله عز وجل، فيثنون على الله عز وجل بما هو أهل، ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في كلامه قوله: الحمد لله أهل الحمد ومولاه ومنتهى الحمد ومبتدا. فقوله منتهى الحمد ومبتدا، المقصود أن له الحمد ابتداء وانتهاء، والحمد ليس هو من صفات الله عز وجل، وإنما صفاته تدل على أنه محمود، ليس هو من صفات الله عز وجل التي تقوم به، وإنما هو محمود. فالحمد هو التنزيه، وهو فعل العبد عندما ينزه الله عز وجل، فالله محمود والعبد هو الحامد، والله محمود في أسمائه وصفاته وأفعاله. فالمقصود أن لله الحمد لأنه محمود ومستحق لصفات الحمد من كل وجه، وما من فضل في الناس إلا ومرجعه إلى الله عز وجل. ثم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما شرفه الله عز وجل به، بأنه أشرف الرسل، وأنه أكرم الخلق على الله عز وجل، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين، وأثنى عليهم بما هم أهل، ثم قال: صلاة تخصهم، يعني تخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وتعمهم أي كلهم. وهذا فيه بيان البراءة من عقيدة الرافضة الذين يتولون بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينحرفون عن الآخرين، كما يتولون علي رضي الله عنه وينحرفون عن العباس، ويتولون أبناء الحسين وينحرفون عن أبناء الحسن، ولهذا يسوقون الإمامة في أبناء الحسين دون أبناء الحسن. نعم. أما بعد، أعاذنا الله وإياكم من التكلف لما لا نحسن، والادعاء لما لا نتقن، وجنبنا وإياكم البدع والكذب، فإنهما شر ما احتقن وأخبث ما اكتسب. نعم، هذا استفتح المصنف كتابه بعد الثناء على الله عز وجل بهذا الدعاء، قال: أعاذنا الله وإياك من التكلف بما لا نحسن. والتكلف مذموم في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متكلفا، وإنما كان ميسرا يحب الرفق في الدين، وينهى عن التنطع والتكلف والتشدد. وكان السلف يوصون بالرفق ويقولون: عليكم بالعتيق، عليكم بدين الأعرابي، عليكم بدين الصبي في الكتاب، وإياكم والتعمق والتنطع والتكلف، فما كانوا يحبون التكلف، ولهذا دعا المصنف أن يعيده الله عز وجل من التكلف. ونسأل الله عز وجل أن يعيدنا جميعا من التكلف الذي أفضى ببعض هذه الأمة إلى التنطع والتعمق. ومن التكلف الغلو في الدين والتنطع في المسائل، وأهل السنة وسط بين أهل التفريط وأهل التكلف والتنطع، نعم. ثم قال والادعاء لما لا نتقن، وهو أن يدعي الرجل لما لا يتقن وما لا يحسن، وهذه من الأمور المحرمة كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا من النقص أن يدعي الرجل ما لا يحسن ويتزين بما ليس فيه ويتكلم في العلم بغير دليل وبغير بينة. قال وجنبنا وإياك البدع والكذب، والبدع هي ما أحدث في الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يدل عليه دليل ولا عليه سنة الخلفاء الراشدين. والكذب هو الكذب في الدين والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض مسالك أهل البدع الذين يحملهم الهوى أحيانا على الكذب في الدين أو يحملهم الجهل على الابتداع في دين الله عز وجل. وإذا كمل علم الرجل وورعه فإنه لا يقول إلا الحق ولا يكذب. قال فإنها شر ما احتقن، أي ما ادخر، والاحتقاب هو الادخار، الاحتقاب هو الادخار، ومنه الحقيبة وهي ما يدخر فيه. ولا شك أن خير ما ادخر هي السنة والإخلاص لله عز وجل في العمل، وأخبث ما اكتسب، والاكتساب هو من عمل العبد وهو ما قدم لنفسه من العمل، فالابتداع والتنطع والتكلف هي شر ما ادخر وشر ما اكتسب، وخير ما اكتسب هي السنة والصدق مع الله عز وجل، صدق النية مع الله عز وجل في العمل، وصدق اللسان مع الناس في بيان العلم. نعم. فإنك سألت عن مذهب وعبدي وما أدين به لربي عز وجل لتتبعه وتفوز به من البدع والأهواء المضلة وتستوجب من الله عز وجل المنازل العليا، فأجبتك إلى ما سألت عنه مؤمنا من الله جزيل الثواب ورهبا إليه من سوء العذاب ومعتمدا عليه في القول بالتأييد للصواب. نعم، هذا بيان سبب تعريف الكتاب، وهو أن المؤلف سئل بيان وصف عقيدته ومذهبه، قال عن مذهبي وعقدي، والمذهب أكثر ما يطلق على المذاهب الفقهية في باب الفروع، والعقد يقصد به العقيدة ويطلق على ما يكون عليه الرجل في الاعتقاد، وأهل السنة لا يفرقون بين المذهب والاعتقاد، فإن العقيدة تدل على المذهب الصحيح والمذهب الصحيح يدل على العقيدة الصحيحة، ولهذا لم يفرق أتباع الأئمة الأربعة بين عقائد الأئمة الأربعة وبين مذاهبهم، وإنما جاء التفريق في بعض المتأخرين من أهل البدع الذين يقول قائلهم إمامي في العقيدة فلان وإمامي في العبادة وفي الطريقة فلان وإمامي في الاعتقاد فلان، فيجعلون إماما في العقيدة وإماما في الفقه وإماما في الطريقة، يقصدون بها طرق التصوف. وأما أهل السنة وأتباعهم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة فيجعلون أئمتهم في هذه كلها هو إمام واحد، ولهذا أتباع الإمام أحمد إمامهم في العقيدة والمذهب وفي العبادة هو أحمد بن حنبل، والمحققون من أهل العلم من أتباع الأئمة الأربعة لا يتقيدون بمذهب وإنما يرجحون بين أقوال أهل العلم، وهذا على ما هو معروف عند المحققين من أتباع الأئمة الأربعة وما عليه أهل السنة في كل عصر وفي كل مصر، أنهم يرجحون بين أقوال الأئمة ويأخذون بما دل عليه الدليل من أقوالهم مع احترام الجميع. قال لتتبعه فتفوز به من البدع والأهواء المضلة، وهذا بيان أن السائل عندما سأل لم يسأل ليختبر الإمام وليعرف ما هو عليه، خلافا لما عليه بعض أهل التنطع الآن عندما يسألون الأئمة عن عقائدهم وأقوالهم للامتحان وليعرف ما عليه الرجل، وإنما كان أهل العلم يسألون الأئمة عن العقيدة ليعملوا بها ليتبعوها وليعملوا بها. وهذا دليل على مكانة القاضي أبي الحسين عند أهل العلم في ذلك الزمان، ولهذا طلبوا منه أن يصنف لهم كتابا في العقيدة ليتبعوه وليعملوا به. قال: وتستوجب من الله عز وجل المنازل العالية، وهذا لأن عقيدة أهل السنة هي التي تنال بها هذه المنازل، خلافا لطرائق أهل البدع التي هي أبعد ما يكون عن هذه المنازل، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق كلها في النار إلا ما كان على عقيدة أهل السنة، وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فأجبتك إلى ما سألت عنه مؤملا من الله عز وجل الثواب، وهذا فيه تحقيق للرجاء بالله عز وجل والرغبة فيما عند الله عز وجل ورهبا إليه من سوء العذاب، وهذا فيه تحقيق للخوف، وهذا طريق أهل السنة، وهو العمل لله عز وجل بالخوف والرجاء ومعتمدا عليه في القول بالتأييد للصواب، وهذا فيه تقرير للتوكل. وهذا من فقه المصنف، فإنه قرر في بداية كتابه أنه يريد بهذا الأجر والمثوبة من الله عز وجل ويطمع فيما عند الله، وهذا تحقيق للرجاء، وأنه يخشى من سخط الله، وهذا فيه تحقيق للخوف، وأنه يتوكل على الله عز وجل في هدايته للصواب، وهذا فيه تقرير للتوكل. وبهذا نال من نال من أهل الفضل الخير والفضل بسبب هذا، ومخذول من ظن أنه بعمله وجهده ينال الصواب والخير والتوفيق. وهذه طريقة العلماء، وهو التواضع لله عز وجل والتوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل في الهداية للحق والصواب. نعم. فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما استوى الله تعالى على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قال به وأمر به وافترض ونهى عنه من كل ما جاء من الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل وبذلك أرسل المرسلين. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ابتدأ المصنف وصى عقيدة أهل السنة ببيان هذا الأصل، قال: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل. وبهذا خالف المصنف طريقة أهل الكلام الذين يقولون أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، وبين أن أول واجب وأول ما يبدأ به من هذا هو الإيمان بالله عز وجل، هو الإيمان بالله عز وجل الذي أنزل الله عز وجل به كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان ينقل عن القاضي أبي يعلى والد القاضي أبي الحسين أنه في بداية أمره كان يقول بهذا متأثرا بالمتكلمين، ثم رجع رحمه الله عن قوله الأول الذي وافق فيه المتكلمين، وهو أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، إلى قول أهل السنة، وهو أن أول واجب هو الإيمان بالله عز وجل الذي مبناه على الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومعناه التصديق بما قال. وإنما أراد هنا وصف أو بيان حقيقة الإيمان اللغوي، فقال: وهو التصديق بما قال. وهذا عبر به بعض أهل العلم فقالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن أحسن من هذه العبارة هو ما ذكره شيخ الإسلام، وهو أن يقال أن الإيمان هو الإقرار، لأن الذي يقابل التصديق هو التكذيب، وليس كل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فكثير من اليهود ومن أهل الكتاب صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه وعرفوا صدقه، لكنهم لم يؤمنوا به. ولهذا الذي يعني تدل عليه الأدلة حتى من كلام العرب إذا قيل آمن له بمعنى أقر له، وإنما يذكر التصديق في مقابل التكذيب، يقال كذبه وصدقه، ولكن ليس كل من صدق شخصا من الناس يقال أنه آمن به. فكثير من أهل الكتاب صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الصحيح في هذا هو أن يقال أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، لأن الإقرار يشمل التصديق والإقرار لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما قال به وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده. وهذه العبارة هي في معنى ما ذكره أهل العلم كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تعريفه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا دليل على أن أهل العلم يأخذ بعضهم عن بعض، وأن ما وصفه أهل العلم من عقيدة أهل السنة إنما هو مأثور عن السلف وعن العلماء. وهذا دليل على أن هذه الألفاظ التي جاء بها أهل العلم كما جاء في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، هو مأخوذ من كلام السلف، وهذا دليل على فضلهم وعلى مكانتهم، خلافا لأهل البدع الذين أحدثوا ما أحدثوا من الألفاظ. ولهذا عصم الله هؤلاء العلماء بعد توفيق الله عز وجل بتمسكهم بهذا الأصل، وهو أن يكون الرجل متمسكا في وصفه لعقيدة أهل السنة بعبارات السلف وبألفاظ السلف. وهذا مما غفل عنه الكثير من المتأخرين الذين ظنوا أن تلك العبارات لا تؤدي الغرض، أو أن بعضهم قد يتحرج أن يكرر كلاما قد سبق إليه، فيريد أن يأتي بشيء يبين فيه حسن عبارته، ولربما أتى بعبارة مجملة أو بلفظ لا يدل على ما أراد من الحق إن كان ممن عرف الحق. وهذا في قوله تصديقه إشارة إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله ما أمر به إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أن يعمل به وافترضه، هذا فيه إشارة إلى تقرير السنة، وهو أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما افترض النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، هذا فيه إشارة إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما جاءت به الرسل من عنده. والمقصود ما جاءت به الرسل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه الله عز وجل لهذه الأمة، والشريعة الواجب اتباعها هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. هنا أشار إلى الأصل الذي جاءت به الرسل وهو التوحيد، وهو الذي قال الله عز وجل فيه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الإيمان بالله والبراءة من الطاغوت. وهذا مما جاءت به الرسل وأجمعت عليه الكتب، وإن كان الشرائع هناك اختلاف من شريعة إلى شريعة بحسب حال الأمم، وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بأفضل شريعة، وهي شريعة الإسلام، وهي الشريعة العظيمة التي لا ينسخها الله عز وجل بشريعة بعدها، بل هي باقية إلى قيام الساعة، وهي شريعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثه بها وخاطب بها الثقلين من الإنس والجن. والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول باللسان وينقصه العصيان. نعم، هذا في بيان حقيقة الإيمان الشرعي عند أهل السنة، وهذا دليل على أن قوله السابق ومعناه التصديق أنه أراد به التعريف اللغوي ولا يساء الظن به، فيقال إنه وافق المرجئة الذين يعرفون الإيمان بالتصديق، فالمرجئة يجعلون حقيقة الإيمان هو التصديق، ومن عبر من أهل السنة بأن الإيمان اللغوي هو التصديق لم يوافق المرجئة، وإنما يعبرون بحقيقة الإيمان اللغوي. والأولى من هذا هو أن يقال الإقرار. وأما حقيقة الإيمان الشرعي فهي التي ذكرها المصنف هنا بقوله والتصديق بذلك، يعني الإيمان اللغوي الذي ذكرنا وصفه في السابق هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. هذا تعريف أهل السنة للإيمان، أنه يشتمل على هذه الأجزاء الثلاثة: تصديق باللسان، واعتقاد بالجنان وهو القلب، وعمل بالأركان وهي أعمال الجوارح. وهذا هو أصل أهل السنة الذي خالفوا به المرجئة، خالفوا به المرجئة، ثم خالفوا الخوارج والمعتزلة في بيان هذا الإيمان إذا نقص هل ينفى الأصل أم لا. فالخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة على أن الإيمان هو القول والاعتقاد والعمل، ولكن يخالفونهم إذا ما ذهب شيء من الإيمان هل يبقى شيء من الإيمان. فأهل السنة أصلهم الذي خالفوا فيه الفرق في هذا الباب هو أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الإيمان شعب، وأن الإيمان قد يذهب بعضه ويبقى بعضه، خلافا لمن زعم من الفرق المخالفة أن الإيمان حقيقة واحدة وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، كما يقول الخوارج والمعتزلة وسائر الوعيدية، أو كما يقول المرجئة أنه إذا بقي بعضه بقي كله. فأهل السنة يقولون أن الإيمان يتشعب وله شعب، وقد تذهب بعض الشعب ويبقى شيء من الإيمان، بل يقولون إن الإيمان له كمال مستحب، فإذا ذهب الكمال المستحب فإن الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله بالجنة باق ولا يقدح فيه، وأهله الذين ماتوا عليهم من أهل الجنة قطعا، ولكنه إذا حصل الخلل بهذا الإيمان الواجب، فإن كان الخلل يرجع إلى معصية فإنهم ينفون الكمال الواجب ويثبتون أصل الإيمان، كما دلت على هذا الأحاديث والنصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هنا، والإيمان المنفي هو الإيمان الكامل الواجب. وأثبت الله عز وجل الإيمان في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والإيمان المثبت هنا غير الإيمان المنفي، فالإيمان المثبت في الآية هو أصل الإيمان مع وجود المعصية، والإيمان المنفي في الحديث هو الإيمان الكامل الواجب مع بقاء الأصل الذي دلت عليه الآية. فاتفقت الآية والحديث على أن القاتل والزاني معهما أصل الإيمان وليس معهما الإيمان الكامل الواجب. وهذا التفريق هو الذي ضلت فيه المرجئة والوعيدية، ضلت فيه المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، والخوارج والمعتزلة الذين يجعلون الإيمان حقيقة واحدة إذا ذهب بعضه ذهب كله. لكن المعتزلة يقولون إن صاحبه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ويوم القيامة يقولون هو كافر، والخوارج يقولون هو كافر في الدنيا خالد مخلد في النار يوم القيامة. قال: وينقصه يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، وينقصه العصيان. هذا فيه إشارة إلى أصل أهل السنة، وهذا كما ذكرت أنهم يذكرون الحق في مقابل ما أحدث أهل البدع، لأن المرجئة زعموا أن الإيمان حقيقة واحدة وأنه هو التصديق أو معرفة القلب وأنه لا يزيد بالعمل، فذكر أهل السنة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: يزيده كثرة العمل، أن كثرة العمل تزيد الإيمان، وهذه الأعمال سواء كانت من أعمال اللسان أو من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. ولهذا ذكر أهل العلم أن الزيادة تكون بأعمال القلوب وبأعمال الجوارح وبأعمال اللسان، والعبد يزداد بهذه الأعمال في نفسه إيمانا ويزيد إيمانه عند الله عز وجل ويثقل إيمانه بالميزان بهذه الأعمال وينقص بقدر ما نقص منها، يزيد كثرة العمل والقول بالإحسان. وقيد الإحسان في القول لأن المقصود بالقول هو القول الصالح الحسن، وليس المقصود القول المطلق، فإن من القول ما هو معصية، وإنما المقصود بالقول الذي هو من الطاعة وهو ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وينقصه العصيان ويسائر المعاصي والذنوب التي تنقص من الإيمان. نعم. ويستثنى في الإيمان ولا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، ويستثنى في الإيمان، وهذا هو معتقد أهل السنة، وذلك أن المرجئة لما أحدثوا القول في الاستثناء وقالوا من استثنى في إيمانه فهو شاك، فإن أهل السنة استثنوا في الإيمان، ولكن الاستثناء عند أهل السنة هو باعتبار الحقيقة الكاملة للإيمان لا باعتبار الأصل، ولهذا فرقوا بين من سأل عن أصل الإيمان وهو يريد بالإيمان الأصل فإنه لا يستثنى في إجابته، وإجاباتهم تدل على هذا، فإن بعضهم كان يقول إذا ما سئل عن هذا يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا دليل على أنه يثبت أصل الإيمان وأنه لا يشك في هذا. وأحيانا ينظرون إلى الكمال المطلق وحقيقة الإيمان التي من حققها دخل الجنة ولا يقطعون لأنفسهم بهذا، فيقول مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء الله. وإجابة السلف على هذا السؤال تنوعت، فمنهم من رد على السائل بأن هذا السؤال محدث، وهذا هو الصحيح، فإن السؤال عن الإيمان بدعة ولا يجوز السؤال عن الإيمان، ومن سأل عن الإيمان فقد ابتدع. ولكن إذا سئل السني هذا السؤال فإنه له أن يجيب بإحدى هذه الإجابات، فيقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يقول لا أشك في أصل إيماني، أو يقول مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء الله. والمقصود هو الاستثناء من الكمال الواجب لا أصل الإيمان، ولهذا لا يرد على أهل السنة أنهم شكاكة، وإنما الاستثناء هو من الكمال الواجب، ومن الذي يقطع لنفسه بأنه حقق الإيمان الكامل الواجب فلم يترك شيئا من الأوامر إلا حققه ولم يرتكب شيئا من النواهي، فإن الإنسان مقصر. ومن شهد لنفسه بأنه مؤمن الإيمان الكامل فإنه يشهد لنفسه بالجنة. ولهذا أجاب بعض السلف لما سئل عن الإيمان وعن الاستثناء، أجاب بعض الناس قال مؤمن، فقالوا له فهل لا تشهد لنفسك بالجنة؟ فقال لا، وإنما أرجو. فقالوا له قيد الأولى كما قيدت الثانية، يعني كما أن الإنسان لا يقطع لنفسه بأنه في الجنة فإنه ينبغي له أن لا يقطع لنفسه بالإيمان، لأن هذا تفريق بين هذا الحكم الشرعي الذي شهد الله عز وجل لأهله بأنهم في الجنة في قوله قد أفلح المؤمنون، وبين ما عليه الرجل. فنحن نقطع بأن كل مؤمن في الجنة، ولكن هل يزكي الإنسان نفسه بهذا الإيمان؟ لا يزكي نفسه بالإيمان الكامل وإن كان لا يشك في أصل إيمانه. ولهذا كره الإمام أحمد الاستثناء في الإسلام على الصحيح من قوله أنه لا يرى الاستثناء في الإسلام إذا أريد بالإسلام هو أصل الإسلام الذي هو أصل الإيمان، وأما إذا أريد بالإسلام الكامل في معنى الإيمان فإن الإسلام إذا أطلق قد يدخل فيها الإيمان، فإن الاستثناء فيه يكون كالاستثناء في الإيمان. وأما إذا أريد بالإسلام الكلمة وهو النطق بالشهادتين فإنه لا يستثني في هذا، وإنما يقول مسلم كما أننا نقول الآن نحن مسلمون، وإنما نريد بهذا أن ممن نطق بالشهادتين ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولكن هل حققنا الإسلام الكامل؟ هذا الذي لا يقطع به مسلم لنفسه. والإيمان والإسلام أركان لمعنيين، فالإسلام الشرعي عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. نعم، هذا في بيان حقيقة الإيمان والإسلام، وهل هما حقيقة واحدة أم أنهما بينهما تباين. وذهب بعض أهل العلم كما ذكر المحقق هنا أن من أهل السنة من ذهب إلى أن الإيمان هو بمعنى الإسلام، وذهب آخرون من أهل السنة إلى التفريق بين الإيمان والإسلام، ثم ذكر بعضهم أن الإسلام هو ما ذكر المصنف هنا، وهو النطق بالشهادتين مع التصديق، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. وذهب بعضهم إلى أن الإسلام إذا أطلق يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان إذا أطلق يراد به الأعمال الباطنة. قال والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في حديث جبريل بأركان الإسلام الظاهرة، وفسر الإيمان بأركان الإيمان الباطنة، فدل هذا على أن الإسلام مرجعه إلى الأعمال الظاهرة، وأن الإيمان مرجعه إلى الأعمال الباطنة. ثم ذكر المحققون من أهل العلم إلى أن الإسلام والإيمان مع إثبات التباين بينهما، إلا أنهما إذا ذكر أحدهما منفردا دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع في الذكر كان لكل واحد منهما معنى يخصه، ولهذا يخاطب الناس اليوم بالإيمان والإسلام، فيقال أيها المؤمنون، لا يقصد بهذا الإيمان الكامل، وإنما هو في معنى أيها المسلمون. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية إنها مؤمنة، لا يريد بها الإيمان الكامل، ولهذا إنما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل الإسلام، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. ومعلوم أن هذا هو الإسلام وليس هو الحقيقة الكاملة للإيمان، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة. فالإسلام إذا ذكر منفردا دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا ذكر منفردا دخل فيه الإسلام، وهذا كما قال أهل العلم هما لفظان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. نعم. والقرآن كلام الله ونزل غير مخلوق، كيف قرئ وكيف أوتيت وحيث أوتيت بأي موضع كان، والكتابة هي المكتوب والقراءة هي المرفوع والتلاوة هي المتلو، وكلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق ولا محدث ولا مفعول ولا جسم ولا جوهر ولا عقل، بل هو صفة من صفات ذاته، وهو شيء يخالف جميع الحوادث. ثم ذكر بعد ذلك المصنف بعد أن ذكر الإسلام والإيمان ذكر الاعتقاد في القرآن، وهذا الترتيب مرجعه إلى الأصول التي يرجع إليها المسلم في اعتقاده، وهذا الترتيب حسن، فإنه ذكر الإسلام والإيمان وهما أصل الدين، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان أنه أتى هذه الأمة يعلمها دينها، ولهذا كان أهل العلم يبدأون وصف عقيدة أهل السنة بذكر الإسلام والإيمان. ثم ذكر المصنف العقيدة في القرآن الذي هو الأصل في الاعتقاد وهو المرجع لأهل السنة في عقيدته. قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهذه عقيدة أهل السنة التي فارقوا فيها الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفته، فالقرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منزل من الله عز وجل، وهذا في معنى قول السلف القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهذه العبارة مأثورة عن السلف، وليت أن من صنف كتابا في الاعتقاد تمسك بعبارات السلف ولم يخرج عنها، فإن في هذا العصمة بعد توفيق الله عز وجل. فهذه العبارة دقيقة في وصف عقيدة أهل السنة وهي مأثورة. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقوله غير مخلوق هذا تقرير لما سبق ذكرت في المقدمة، أن أهل السنة ينصون في عقيدتهم إذا ما أحدثت البدعة ينصون على الحق في مقابل الباطل. وقد كان السلف يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، ثم لما أحدث الجهمية ما أحدثوا قالوا غير مخلوق. وكان في بداية الأمر توقف بعض أهل العلم عن إطلاق هذه العبارة، فقال نقول القرآن كلام الله ونسكت، فأنكر عليهم الأئمة كالإمام أحمد وغيره، بل إن الإمام أحمد كان يسأل عن القرآن فيقول كلام الله ويسكت. ثم لما أحدث الجهمية ما أحدثوا كان يبدع من لم يقل غير مخلوق، فلما سئل عن هذا كما جاء في السنة للخلال أنه كان يسأل عن هذا فيقول القرآن كلام الله، قال كنا نقول هذا ونقبل من الناس، ولكن لما أحدث هؤلاء ما أحدثوا لم نقبل منهم، يعني لم نقبل من الناس أن يسكتوا في مقابل ما أحدث أولئك، حتى يتميز صاحب السنة عن صاحب البدعة بنفي هذا الباطل الذي أحدثه الناس. ثم جرت السنة على هذه المقالة وصرح بها الأئمة وصدعوا بها ولم يترددوا فيها، بل طعنوا في من توقف في هذه العبارة وهو أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، بل لابد أن ينص عليها ويقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهذا في مقابل من زعم أنه مخلوق من الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أن الله خلقه في غيره، خلقه في الهواء أو خلقه في جبريل أو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال كلها باطلة. فالقرآن كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، ليس لجبريل ولا للنبي صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ، وهو كلام الله كيفما تصرف. قال كيف قرئ وكيف كتب، وهذا في معنى قول السلف وقول الإمام أحمد القرآن كلام الله حيثما تصرف، يعني لا يخرج القرآن عن كونه من كلام الله عز وجل بتلاوة التالين له وبقراءة القارئين له وبحفظه في الصدور، فهو كلام الله، كلام الله عز وجل، وحيث يتلى في أي موضع كان، حيث يتلى فهو كلام الله. والذي يدل على هذا قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر الله عز وجل أن المشرك عندما يسمع القرآن بتلاوة التالين هو يسمع كلام الله، هو يسمع كلام الله عز وجل، وإن كان الصوت صوت القارئ، فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ. ثم قال والكتابة هي المكتوب والقراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو، وهذه الجمل فيها إجمال، والذي ينبغي تجنب مثل هذه العبارات. وشيخ الإسلام لما ذكر هذه الجمل قال والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام وفعل العبد، حركة العبد عندما يتكلم، قد يراد بها نفس الكلام وقد يراد بها فعل العبد وقد يراد بها الأمران. قال فإذا أريد بالتلاوة نفس الكلام فالتلاوة هي المتلو، وإذا أريد بالتلاوة فعل العبد فالتلاوة ليست هي المتلو، والتلاوة إذا أطلقت يراد بها المعنيان، فإذا أريد بها المعنيان فلا يصح أن يقال أن التلاوة هي المتلو ولا أن يقال أن التلاوة هي غير المتلو. وذلك أن التلاوة كما ذكر شيخ الإسلام تطلق على فعل العبد من تلا يتلو فهو تالي، وهذه التلاوة التي هي حركة اللسان وحركة الشفتين وهو فعل العبد كما يقال في اللفظ لفظ يلفظ لفظا وقرأ يقرأ قراءة وكتب يكتب كتابة، ففعل العبد هو مخلوق، ولكن المتلو من كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. ولهذا لا يقال أن التلاوة في معناها العام هي المتل ولا غير المتل، ولكن من عبر وقال أريد بالتلاوة المتل فإنه لا ينكر عليه إذا ما قال أريد بالتلاوة هي المتل وهي غير مخلوقة، كما ذكر المصنف هنا قال التلاوة هي المتل وأراد بها الكلام كلام الله عز وجل. وهذا الذي ذكره لا يخطأ فيه، ولكن الأولى ترك اللفظ المجمل، لأن التلاوة يراد بها المتل وغير المتل، يراد بها الكلام الذي يتلوه التالي وهو كلام الله عز وجل، ويراد بها فعل العبد. ولو أن المصنف قال والمتل والمكتوب والمقروء لكان هذا أحسن من قوله الكتاب هي المكتوب. لو قال المكتوب والمقروء والمتل لكان أحسن من قوله الكتاب هي المتل، لأنه بقول الكتابة دخل في لفظ مجمل يحتمل لمعنيه، ولكنه إذا قال المتل فإنه خرج من الإجمال الذي هو حركة العبد. وأحسن من هذا كله أن يقول القرآن كلام الله كيف ما تصرف، وهو ما ذكره في عبارته الأولى. ولهذا هذه العبارة ينبغي تجنبها، وإن كان ذكر شيخ الإسلام أنه أكثر ما تطلق التلاوة يراد بها المتلو، تطلق التلاوة وهي أكثر ما يراد بها المتلو، لكن تجنب هذه العبارة هو الأولى. وكثير من أهل العلم يعبر بالمتلو والمقروء والمكتوب، فيقولون المتلو والمكتوب والمقروء كلام الله، وحركة العبد وفعله مخلوقة. ثم قرأت اللي بعد كلام الله غير مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق ولا حدث ولا محدود ولا جسم ولا كمال ولا عرض، فهو صفة من صفات الله